السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، معاشر الأحبة، معاشر الإخوة، في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركاً وأن يبارك من فيه وأن ينفعنا به وأن يجعله مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى، نواصل الشرح والتعليق على الكتاب الماتع النافع المختصر المفيد، كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي المتفنن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين. فيتفضل الأخ القارئ بارك الله فيه والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. نعم، لما بين الشيخ رحمه الله عز وجل الأحكام التكليفية وبين طريق التكليف وهو الأمر والنهي، انتقل إلى بيان من المكلف، من الذي يقع عليه التكليف، فعقد الفصل لهذا الأمر لبيان من الذي يقع عليه التكليف. نعم. قال رحمه الله تعالى: الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف وهو البالغ العاقل. نعم، العلماء يقولون المكلف هو البالغ العاقل، والبالغ من بلغ الشيء إذا وصله، من بلغ الشيء إلى وصل، إذا وصل نقول بلغ المسجد، يعني وصل المسجد. والبلوغ هو انتهاء حد الصبا، فمن بلغ جاوز حد الصبا ودخل في مرحلة الرجولة. فالإنسان عند ولادته يدخل في مرحلة الصبا، والصبا درجتان: الصبا قبل التمييز، والصبا بعد التمييز. ثم ينتقل منه الإنسان ذكراً كان أو أنثى إلى حد البلوغ، فينتقل من درجة من الصبا إلى الرجولة. فإن كان ذكراً سمي رجلاً، وتنتقل البنت إلى مرحلة الأنوثة فتسمى امرأة إذا بلغت. والبلوغ له علامات، إذا حصلت واحدة منها فقد بلغ الصبي أو الفتاة. وهذه العلامات: أولها خروج المني، فإذا أنزل الصبي المني المعروف يقظة أو مناما، أو خرج من الفتاة الماء المعروف الذي تعرفه النساء، فقد بلغ ودخل في حد البلوغ. ولو لم توجد إلا هذه العلامة فإنه بالغ، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. والصفة الثانية إنبات الشعر الخشن حول القبل والدبر، إنبات الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل وينبت حول الدبر. والعلماء يقولون الشعر الخشن لتمييزه عن الشعر البسيط الناعم الذي يوجد قبل البلوغ، فهذا ليس علامة على البلوغ، وإنما علامة البلوغ أن يخرج هذا الشعر الخشن المعروف حول القبل أو الدبر. فإذا خرج هذا الشعر فقد بلغ الصبي أو بلغت الفتاة، ولو لم توجد إلا هذه العلامة، ولو لم توجد إلا هذه العلامة. والصفة الثالثة بلوغ الصبي أو الفتاة 15 عاماً، 15 سنة. فإذا بلغ الصبي 15 سنة أو بلغت الفتاة 15 سنة فقد بلغ وأصبح بالغا، وهذا محل خلاف بين العلماء، ولكنه هو الراجح أنه إذا بلغ 15 عاماً ذكراً كان أو أنثى أنه يكون بالغاً. ولا بعض العلماء يقولون حتى يبلغ 18 عاماً، وبعضهم يقول حتى يبلغ 17 عاماً، بعضهم يقول حتى يبلغ 19 عاماً، لكن الراجح الذي تدل عليه الأدلة أنه إذا بلغ 15 عاماً فقد بلغ. وتزيد الفتاة بعلامة رابعة وهي الحيض، فإذا خرج منها دم الحيض فقد بلغت. ويتفرع عن هذه العلامة علامة أخرى وهي الحمل، وهي الحمل، فإذا حملت الفتاة فهذا دليل على بلوغها. يعني لو فرضنا جدلا يا إخوة أن امرأة لم تظهر عليها صفة من هذه الصفات ولم تبلغ 15 عاماً وتزوجت وحملت، فهذا دليل بلوغها، هذا دليل بلوغها. هذه علامات البلوغ، وينبغي على الآباء والأمهات أن يعتنوا بتعليم الصبية والفتيات هذا الأمر إذا راهقوا، لأن كثيرا من الصبية والفتيات يبلغون ولا يعلمون ولا يعرفون ولا يعرفون كيف يتصرفون. وأنا اتصل بي يعني قبل شهر تقريبا شاب يسأل ويذكر أشياء تدل على بلوغه ولا يعرف، ويقول يا شيخ أنا أبي لم يعلمني وأنا لا أستطيع أن أسأل أبي، أستحي. فينبغي على الآباء والأمهات أن يعلموا، الأب يعلم الصبي والأم تعلم البنت أن علامات البلوغ هي كذا وكذا وكذا، وأنه إذا حصل البلوغ فإنه يترتب عليه كذا وكذا وكذا، لأن هذا من ضرورات الدين، من العلم الذي تعلمه فرض، فيجب على الأولياء أن يعتنوا به. هذا هو البالغ. وأما العاقل فهو من وجد منه العقل، والعقل معروف ولا يحتاج إلى تعريف. ومن لطيف عبارات بعض العلماء أنه قال: إن العقل لا يحتاج إلى تعريف، لأن الذي يسمعه إن كان عاقلاً فقد عرف العقل، وإن لم يكن عاقلاً فلن يفهم التعريف. يعني إن كان عاقلاً فهو قد عرف العقل بالواقع، وإن لم يكن عاقلاً فلن يعرف ويفهم التعريف. والذين أرادوا تعريف العقل دخلوا في أمر صعب، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: المقصود من التعريفات بيان المعاني، بيان المعاني. فبعض الأشياء يكفي فيها إدراكها، مثل الشمس والسماء والأرض والنوم، وبعض الأشياء تحتاج إلى تعريف. ويدل لكون المكلف هو البالغ العاقل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يعقل. هذا الحديث الصحيح يدل بمفهومه على أن الصبي إذا احتلم أي بلغ فقد كلف، وعلى أن المجنون إذا أصبح عاقلا فقد كلف، فدل ذلك على أن المكلف هو البالغ العاقل، هو البالغ العاقل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فخرج بقولنا البالغ الصبي، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. نعم، خرج بقولنا البالغ الصبي. وقد قلت لكم يا إخوة إن مرحلة الصبا وتطلق تغليباً على الذكر والأنثى هي على قسمين، على درجتين: ما قبل التمييز وهو من الولادة إلى بلوغ سن التمييز، والغالب أن التمييز يحصل عند السنة السابعة. والقسم الثاني عند التمييز إلى البلوغ، والغالب أنه من السنة السابعة إلى البلوغ. والصبي غير المميز اتفق الفقهاء على أنه لا يكلف، لا يكلف لا بما له ولا بما عليه، لأنه لا يفهم الخطاب ولا يدرك النية، فلا قصد له، فهو أقرب إلى المجنون من جهة الإدراك، وإن كان عنده أصل العقل لكن من جهة الإدراك أقرب إلى المجنون. لو قلت له انوي ما يعرف النية، ولو وجهت له الخطاب ما يفهم الخطاب، ولذلك اتفق الفقهاء على أنه لا يكلف، فلا يؤمر ولا ينهى، لا يؤمر ولا ينهى، أعني من باب التكليف، فلا يؤمر بالصلاة ولا ينهى عن يعني المحرم، ولكن يعلم، ليس تكليفا، يعلم، يقال له الصلاة طيبة، الصلاة يحبها الله، الكذب حرام، يعلم. أما التكليف فالقلم مرفوع عنه، ويستثنى من ذلك، يعني كما يقول العلماء لا يكتب عليه ولا يكتب له. لو كذب ما تكتب عليه سيئة، لو صلى ما تكتب له حسنة. ويستثنى من ذلك شيء واحد وهو النسك، الحج والعمرة. فإذا حج أو اعتمر فإنه يكتب له أجر ولوالديه أجر، لدليل خاص، وهو الدليل المعروف أن امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء فأخرجت صبيا لها، وفي رواية من محفتها، ورفعته وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فهذا الصبي واضح أنه غير مميز، لأنه أولا كان في المحفة، والصبي الذي يوضع في المحفة هو الصغير، وثانيا لأن المرأة أخرجته ورفعته، والصبي الذي تستطيع المرأة أن ترفعه هو الصبي الصغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر، فأثبت له الحج. وما دام أنه أثبت له الحج، أثبت له الفعل، فإنه يثبت له الأجر. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الفقهاء قالوا لا أجر له، وإنما الأجر لوالده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولك أجر. نقول لا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أي له حج، ما دام أن له الحج، أن له حجا، فإن له فضلا، فيكون له الأجر، فالأجر يقابل العمل، ولوالديه أجر، لأنهما يتحملان الكثير في حجه وعمرته. فهذا مستثنى، يكتب له في الحج والعمرة فقط. إذن الصبي غير المميز لا يكتب عليه ولا يكتب له، إلا في مسألة الحج والعمرة. فإذا ميز وأصبح مميزا، فإن جمهور أهل العلم يقولون إنه لا يكلف، إنه لا يكلف. وذهب الحنابلة إلى أنه يكلف بتكليف خاص وهو الصلاة، فيجب عليه أن يصلي. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. قالوا فما دام أنهم يؤمرون فهم مكلفون بالصلاة، ويدل لذلك أنهم يعاقبون إذا بلغوا 10 سنين وهم لم يصلوا بالضرب. ولكن الجمهور قالوا إن هذا الخطاب ليس للصبيان، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان صلوا، قال للأولياء مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. فقالوا هذا تكليف للصبيان، للأولياء، من أجل تعويد الصبيان. والمالكية قالوا كلاما صحيحا في هذا الباب، قالوا الصبي المميز يكتب له ولا يكتب عليه، الصبي المميز يكتب له ولا يكتب عليه. فإذا فعل حسنة، إذا فعل خيرا كتبت له حسنات في صحيفته، وإذا فعل حراما لا تكتب عليه السيئات. فيؤمر بالخيرات ويحث عليها. إذا أطاقها، فإذا صلى كتب له أجر، إذا صام كتب له أجر، ومن باب أولى إذا حج أو اعتمر، لأنه إذا كان الصبي غير المميز لو حج أو اعتمر فله أجر، فمن باب أولى الصبي المميز. وهذا أعدل الأقوال والله أعلم، أن الصبي المميز يكتب له ولا يكتب عليه، هذا الذي يظهر والله أعلم. وعبر عن بعض أهل العلم بأن الخيرات في حق الصبي المميز مستحبات، أن الخيرات في حق الصبي المميز مستحبات، يعني ما يجب عليه شيء، ولكن الطاعات في حقه مستحبات. يعني هل يجب على الصبي أن يصلي صلاة الظهر؟ الجواب لا يجب، لكن يستحب أن يصلي صلاة الظهر، لأنه إذا صلاها تكتب له حسنة، تكتب له حسنة. وهذا هو يعني التحقيق في هذه المسألة. لكن ينبغي أن نتنبه يا إخوة إلى أن الصبي يعلم الخير منذ أن يدرك، هو لا يكلف لكن يعلم الخير منذ أن يدرك، فلا يترك بدون تعليم، منذ أن يبدأ في الإدراك يعلم الخير، ويكون ذلك بما يناسب سنه. فإذا بلغ 5 سنين مثلا ويستطيع أن يحفظ من القرآن يحفظ، لكن بما لا ينفره عن تحفيظ القرآن، لأن الصبي في هذا السن ما يدرك، فبعض الآباء مثلا يضربه إذا ما حفظ، هذا ينفره من الحفظ لأنه ما يدرك لماذا يضرب، ولكن يعرف يقرن الضرب بحفظ القرآن. يعلم أن الصلاة طيبة، ثم إذا بلغ 7 سنين يبدأ يؤمر بالخيرات التي يطيقها، فيؤمر بالصلاة ابتداء. إذا بلغ 8 سنين 9 سنين وهو يطيق الصوم يؤمر بالصوم، أمر ترغيب، أمر ترغيب. وتختص الصلاة بأنه إذا بلغ 10 سنين وهو لم يصلي مع أمره 3 سنين بالترغيب يضرب على ذلك ضرب تأديب، وذلك لعظم شأن الصلاة، خشية أن يبلغ وهو لا يصلي. هذا المشروع الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفتاة مثلا تعلم الحجاب منذ أن يعني تدرك، لكن يراعى أن لا تنفر من الحجاب. يعني بعض الناس رأيتهم يلبسون البنت الصغيرة جدا الحجاب فتلعب مع الأطفال وهي بحجابها، يعني يكون في نفسها شيء، ما ينبغي هذا. تعلم مثلا الحجاب في البيت إذا خرجت مع أمها، ويراعى السن، وإذا بلغت سنا تبدأ فيه فتنة في شكلها وكذا تعلم الحجاب بشكل ألزم حتى تبلغ وهي يعني متعلمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. نعم، قلنا إن العاقل مكلف، وهذا محل إجماع أن العاقل إذا بلغ فإنه يكلف، وأما المجنون فقد أجمع العلماء على أن المجنون غير مكلف ولا يطالب بشيء، لأنه لا يفهم، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو ليس في وسعه شيء. المجنون لا يدرك الأشياء ولا يمكن أن يقصد، فهو لا يكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا أنه قال رفع القلم عن ثلاثة منهم وعن المجنون حتى يعقل. لكن قد يتعلق به التكليف، لا يكلف لكن قد يتعلق به التكليف من وجه ما، وذلك مثلا إذا كان له مال فإن الواجبات الشرعية تتعلق بماله. يعني يا أخوة مثلا مجنون تعطيه الدولة مرتبا شهريا وجمعه وليه فبلغ نصابا وحال عليه الحول، فإنه يجب أن يزكى، يجب أن يزكى، وهذا من باب الحكم الوضعي كما يقول العلماء. الأمر الثاني ما أشار إليه الشيخ رحمه الله، وهو أن المجنون يمنع مما يضره أو يضر غيره، يجب على وليه لا يجب عليه هو، مسكين ما يعرف، لكن يجب على وليه وجوبا شرعيا أن يمنعه مما يضره، فلا يترك يقطع يده ويقطع جسمه ويشرب الأشياء الضارة ويشرب المحرمات من خمر وغيره، بل يجب على وليه أن يمنعه مما يضره، كذلك يجب عليه أن يمنعه مما يضر غيره. ما يترك في الشوارع يكسر السيارات ويتعرض لأبناء الناس، بل يجب على وليه أن يمنعه مما يضر غيره من الناس. هذا بالنسبة للمجنون. طيب، هناك درجات في اختلال العقل دون الجنون، فهل يكلف أصحابها؟ ومن ذلك مثلا المعتوه، والمعتوه هو الذي لا يصل إلى حد الجنون المطبق، بل عنده نوع عقل لكن يغلب عليه قلة العقل. ويلحق به الشيخ الخرف الذي لم يطبق عليه الخرف. يعني أحياناً تجدون يا إخوة أن الرجل أو المرأة إذا بلغ من السن ما بلغ يغلب عليه ذهاب العقل، لكن تجد عنده أحياناً بعض العقل، فإذا دخل عليه يعني ولده قد يقول له يعني يا أبي أحياناً، ويذكر الأشياء القديمة ويسأل عن الأموات، فلان أين ذهب، لماذا لا يزورني، أو نحو ذلك. وأحياناً إذا دخل عليه ولده يعرفه، ولكن الغالب عليه ذهاب العقل، هذا مثل المعتوه، فهذا لا يكلف، هذا لا يكلف. لكن إذا وجد منه العقل في زمن العبادة فإنه يؤمر بها احتياطا، يؤمر بها احتياطا. يعني مثلا لو أن أحدا عنده أبوه وقد أصبح كبيرا في السن ولا يدرك كثيرا، ولو أمره بالصلاة ربما كبر ثم قال هاتوا القهوة، ولا قال ها فيحتاج أن يقف معه طوال الوقت، قل الحمد لله رب العالمين، قل كذا قل كذا، هذا لا يؤمر بالصلاة. لكن إذا جاء في وقت من أوقات الصلاة وعنده عقله يقول يا أبي صلي الآن وقت الظهر، في حال وجود العقل يؤمر بالعبادة الواجبة في وقتها عند وجود عقله احتياطا ولينال الثواب، ولينال الثواب. أما عند عدم العقل فإنه لا يؤمر بهذا. المسألة الثانية مما تتعلق بذهاب العقل وهي دون الجنون، مسألة المغمى عليه. الذي أصابته غشية أذهبت عنه الإحساس والإدراك، فهو في الظاهر لا يدرك ولا يتحرك غير أنه حي، وهذا يحدث كثيرا في هذه الأيام، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم والمسلمين، مع حوادث السيارات وكذا يحدث، لو تدخل المستشفيات تجد في الأسرة كثيرا من الشباب وقد أغمي عليهم، بعضهم قد يأخذ 3 سنين 4 سنين وهو مغمى عليه. والمغمى عليه في الحقيقة لا نستطيع أن نضع له قاعدة في التكليف عند العلماء، بل في كل مذهب فيه تفصيلات. لكن في الجملة نجد كلام العلماء يؤول إلى أمرين أو قولين. القول الأول إنه لا يكلف أصلا ولا يؤمر بالقضاء إذا أفاق، والقول الثاني أنه يكلف بمعنى أنه يؤمر بالقضاء إذا أفاق. وأما على وجه التفصيل فالعلماء فصلوا في مسألتين، هذا الذي وقفت عليه في كتب أهل العلم. المسألة الأولى الصلاة، إذا أغمي عليه ثم أفاق هل يجب عليه أن يقضي الصلوات التي فاتت أثناء الإغماء؟ هذا اختلف فيه العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أغمي عليه 5 صلوات فأقل فإنه يقضيها، يعني أغمي عليه ففاتته 4 صلوات ثم أفاق يقولون يقضي، 5 صلوات يقولون يقضي، أما إذا زاد على 5 فإنه لا يقضي، فإنه لا يقضي. وبعض أهل العلم قالوا إنه لا قضاء عليه إلا إذا أفاق في وقت الصلاة، فإذا استوعب الإغماء وقت الصلاة فإنه لا يقضيها، وهذا في الجملة مذهب المالكية والشافعية. وبعض أهل العلم قالوا يجب عليه القضاء مطلقا ولو أغمي عليه 1 أو سنة أو 2، وهذا في الجملة مذهب الحنابلة. وسبب خلافهم هل المغمى عليه أقرب إلى النائم أو أقرب إلى المجنون. ولذلك شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله من فقهه أنه كان يقول إذا أغمي عليه مدة قد ينام فيها العبد فإنه يقضي ليوم، يعني لو أغمي عليه ليوم أو يومين أو ثلاثة، لأن بعض الناس ممكن ينام إلى ثلاثة أيام ممكن، فإنه يقضي. أما إذا زاد على هذا فإنه لا يقضي لأنه لا يشبه النائم. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يكلف إلا إذا أفاق في وقت الصلاة فإنه يؤمر بالقضاء. والمسألة الثانية التي فصل فيها العلماء في مسألة المغمى عليه مسألة الصوم. إذا أغمي على المسلم في نهار رمضان أو في أيام رمضان، وقد فصل فيها العلماء، والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا أطبق الإغماء على يومه فأغمي عليه قبل الفجر ولم يفق إلا بعد المغرب أنه لا يجب عليه القضاء، ولكن الأحوط أن يقضي لأن الصوم أمره سهل ولا يتكرر كثيرا. هذا ما يتعلق بالمغمى عليه. بقي من أذهب عقله بنفسه وهو السكران، شرب حشيشة أو خمرا أو أفيونا أو غير ذلك فأذهب عقله، فالسكران في الجملة أجمع العلماء على أنه مكلف، وأن التكليف لا يرفع عنه، لكنه لا يخاطب أثناء السكر لأنه أثناء السكر لا عقل له. لكن إذا أوقع شيئا أثناء سكره كأن طلق امرأته فهذا قد اختلف فيه العلماء، والراجح عند المحققين أن طلاق السكران لا يقع لأنه لا قصد له ولا عقل له. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يمن على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون. نعم، كما قلنا، لأن هذا من باب الخطاب الوضعي وليس من باب الخطاب التكليفي، فوجود المال سبب لوجوب الزكاة إذا اجتمعت شروطها. نعم. لأن إجابة هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل، ولذلك هي من باب الأحكام الوضعية لا من باب الأحكام التكليفية، لا من باب الأحكام التكليفية. نعم. قال: والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار. نعم، هذه مسألة تكليف الكفار، وقد أجمع العلماء على أن الكفار مكلفون بأصل الدين، أجمع العلماء على أن الكفار مكلفون بأصل الدين، فهم مكلفون بأن يسلموا أيا كانت ديانتهم، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو وثنيين أو غير ذلك، يجب عليهم أن يسلموا. ثم اختلف العلماء في تكليف الكفار بفروع الشريعة، والصحيح من أقوال أهل العلم أنهم مخاطبون بفروع الشريعة بشرط أن يأتوا بشرط صحتها. الكافر مخاطب بالصلاة، مأمور بالصلاة، ولو ما صلى فإنه يؤاخذ مع سيئة كفره، فإن عليه سيئة ترك الصلاة، عليه سيئة ترك الزكاة. يقول قائل منكم: طيب لو أراد أن يصلي وهو كافر، نقول له: لا، لا تصلي، أسلم ثم صلي. يقول قائل: كيف تقولون هو مخاطب بفروع الشريعة وتمنعونه من أدائها؟ واضح يا إخوة؟ يعني لو جاء كافر وقال: أنا أريد أدخل المسجد وأصلي، قلنا: أسلمت؟ قال: لا، لكن أريد أصلي معكم وأنا على ديني. نقول له: لا. طيب يقول قائل: إذن كيف تقولون هو مخاطب بفروع الشريعة وتمنعونه من الأداء؟ قلنا: إن للعبادات شروطا لا بد أن يأتي بها المكلف. الآن لو أن شخصا قال: أنا أريد أن أصلي وأنا غير متوضئ، طيب يعني أنت عاجز عن الوضوء؟ قال: لا، أنا أستطيع أذهب أتوضأ الآن، لكن أريد أصلي بلا وضوء. ماذا نقول له؟ نقول له: لا يجوز، وهو مكلف بالصلاة لكن بشرط أن يأتي بشرطها، وهو الطهارة. يقول بعض الناس: ما الفائدة من القول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ما دام أنهم لا يؤدونها إلا إذا أسلموا؟ قلنا: الفائدة أولا تتعلق بالعقاب يوم القيامة، فإن الكافر يوم القيامة يعذب على كفره وعلى تركه فروع الشريعة الواجبة وفعله المحرمات، كما أن لهذا فائدة في الدنيا، في فوائد في الدنيا. منها مثلا، تعرفون يا إخوة أن المسلم يجوز له أن ينكح الكتابية العفيفة، يجوز له أن ينكح نصرانية إذا كانت عفيفة، ويجوز له أن ينكح يهودية إذا كانت عفيفة. طيب، المرأة إذا حاضت لا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تطهر وتغتسل. طيب هذا الرجل تزوج نصرانية وحاضت وطهرت، فإنها تؤمر بالاغتسال من أجل أن تحل لزوجها، لأنها مخاطبة بفروع الشريعة، ولا يحل لزوجها أن يطأها حتى تغتسل، لا يحل لزوجها أن يطأها حتى تغتسل. نعم. قال رحمه الله تعالى: لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره. وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع. لكن كما قلت لكم، يؤمر بماذا؟ يؤمر بأن يأتي بشرط الأداء، وهو الإسلام، ثم يأتي بالأداء. نعم. لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم، فهم لا تقبل منهم أعمالهم، وبالتالي لا يطلب منهم أداؤها إلا إذا أسلموا. نعم. ولا يؤمر بقضائه إلا أسلم. وهذا أيضا بالإجماع، الكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فات، مع أنه مكلف بفروع الشريعة، لكن يسقط عنه القضاء إذا أسلم، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، يهدم ما كان قبله. وهذا في الحقيقة له فائدة فقهية تتعلق بمسألة المسلم إذا ترك الصلاة. فإن قلنا إن تارك الصلاة كافر ثم عاد إلى الصلاة فإنه لا يؤمر بقضاء ما مضى من صلاة وصيام. يعني عندنا شاب بلغ وترك الصلاة وبقي 10 سنين لا يصلي ولا يصوم، ثم هداه الله فأصبح يصلي، هل يجب عليه أن يقضي الصلاة صلاة 10 سنين منذ بلوغه وصوم 10 سنين منذ بلوغه إلى أن صلى؟ إن قلنا إن ترك الصلاة كفر مطلقا فإنه لا يجب عليه، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. أما إذا قلنا إن تارك الصلاة ليس بكافر فإنه يجب عليه أن يقضي الصلاة ويقضي الصوم، وإن كنت أنا أرجح أن ترك الصلاة كفر، فإذا عاد إلى الصلاة فإنه يحمد الله أن هداه ولا يجب عليه قضاء ما مضى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فقول الله عز وجل يغفر لهم ما قد سلف دليل على أنهم لا يطالبون بما كان قبل الإسلام مطلقا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن عاص: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ نعم، كما هو في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره. نعم. وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر. هذه فائدة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، أن الكافر يوم القيامة يعاقب على كفره وعلى تركه الواجبات وفعله المحرمات. نعم. لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. نعم، هذا التساؤل عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ وسقر اسم من أسماء جهنم عياذا بالله من عذاب الله. قالوا: لم نكن من المصلين، فعللوا عذابهم بتركهم للصلاة، وهذا فرع من فروع الشريعة. ولم نكن نطعم المسكين، وهذا فرع من فروع الشريعة. وكنا نخوض مع الخائضين، هذا فرع من فروع الشريعة في باب المحرمات الأول والثاني في باب الواجبات والثالث في باب المحرمات. وكنا نكذب بيوم الدين، هذا الكفر، فعللوا دخولهم النار وعذابهم بتركهم فروع الشريعة مع كفرهم، فدل ذلك على أنهم يعذبون في النار بكفرهم وبتركهم الواجبات وفعلهم المحرمات. ولذلك يا إخوة، الكفار كلهم مخلدون في النار، ولكنهم يتفاوتون في العذاب في النار، يتفاوتون في العذاب في النار. يعني يا إخوة، لو أن عندنا كافرا لا يشرب الخمر ولا يزني، لا يشرب الخمر ولا يزني، فإنه أقل عذابا من الكافر الذي يشرب الخمر ويزني، والكل معذب والعياذ بالله. وليس في النار يعني خفة عذاب. إذا كان أقل الناس عذاباً رجلاً في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، هذا في ضحضاح النار، فكيف بمن يدخل النار والعياذ بالله. ولذلك يا إخوة، من مصائب بعض الناس أنه يقول الحمد لله المسلم حتى لو دخل النار فإنه يخرج منها، ولذلك يتساهل غمسة في النار، ليس دخولا، غمسة في النار تنسي الإنسان نعيم الدنيا كله، فكيف بدخول النار والعياذ بالله. ولكن أهل النار يتفاوتون في العذاب، والكفار يتفاوتون في العذاب بمقدار فعلهم للمحرمات، أما الواجبات فكلهم يتفقون في تركها، لكن في فعل المحرمات يتفاوتون. والكافر يعذب في النار على كفره وعلى تركه الواجبات وفعله المحرمات. نعم. قال رحمه الله تعالى: موانع التكليف. لما ذكر الشيخ الحكم التكليفي وطريق التكليف ومن هو المكلف وذكر أسباب التكليف، ذكر بعد ذلك موانع التكليف. وموانع التكليف كثيرة، وضابطها أنها تخل بالعلم أو الفهم أو القصد. والشيخ ذكر أهمها وهي ثلاثة موانع: الجهل والنسيان والإكراه. فقال الشيخ: نعم. قال: للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان ولا استكرهوا عليه. نعم، للتكليف موانع كما قلنا كثيرة، ولذلك شيخنا ماذا قال؟ قال: منها، فذكر أهمها وهي الجهل والنسيان والإكراه. أما الجهل فهو معلوم يا إخوة، وهو عدم العلم بالشيء، عدم العلم بالشيء. والإنسان إما أن يجهل الشيء مطلقا، مثل إنسان أسلم حديث عهد بالإسلام وما يعرف الصلاة أصلا، ما يعرف الصلاة، فهذا جاهل بالصلاة أصلا، أو ما يعرف الصوم، أو ما يعرف تحريم الخمر. وإما أن يكون جهلا بالمطالبة، يعني يبلغ ولا يعرف أنه بلغ، يجهل أنه بلغ، ما يعرف علامات البلوغ فلا يصوم. هو يعرف الصوم ويشوف الناس يصومون، لكن لم يعلم أنه بلغ، فلم يعلم أنه مطالب وجوبا بالصوم. وإما أن يكون جهلا بزمن العبادة، هو يعرف مثلا الصوم ويعرف أنه يجب عليه أن يصوم، لكن جهل أن رمضان دخل، يعني مثلا ليلة 30 من شعبان نام قبل أن يعلن دخول شهر رمضان، واستيقظ بعد الفجر وأفطر وخرج للناس، وإذا بالناس صوّى، قال: كيف؟ قالوا: البارحة أعلنوا دخول الشهر وهو أفطر. هو جهل بزمن المطالبة، ومثل ما يقع لبعض الناس مثلا يحرم بالعمرة ثم يذهب إلى مكة فيجد زحاما فيترك العمرة ما يؤديها ويلبس ثوبه وكذا، هو جاهل بأنه محرم، يظن أنه خلاص ما دام أنه رفض العمرة سقطت عنه. والجهل يرفع الإثم، لا إثم على الجاهل، لا إثم على الجاهل. وأما المطالبة فإن وقع الجهل في مأمور به فقد اختلف العلماء، فيقول بعض أهل العلم إنه يؤمر بالقضاء لأنه يمكنه التدارك، لأنه يمكنه التدارك، أما ما لا يمكن تداركه فلا يؤمر بقضائه. يعني يا إخوة، شخص أسلم حديثا ولم يعرف الصلاة، لم يعلم أحد الصلاة، ومرت عليه 10 أيام، ثم بعد 10 أيام وجد من يعلمه الصلاة، هل يقضي صلوات 10 أيام الماضية هذه؟ على هذا القول يقولون يقضي الفرائض، يقضيها لأنه يمكنه أن يتدارك بالقضاء، لكن ستكون فاتته جمعة، صلاة الجمعة، لأن قلنا 10 أيام، إذن لابد أن تكون جمعة وقعت، والجمعة لا يمكن أن تتدارك على هيئة الجمعة، فلا يجب عليه أن يقضي الجمعة، لكن يجب عليه أن يقضيها ظهرا. هذا معنى قولهم يجب عليه أن يقضي ما يمكن تداركه، أما ما لا يمكن تداركه فيسقط عنه. وقال بعض أهل العلم إن كان جاهلا بذات الشيء فإنه لا يؤمر بقضاء ما مضى، لأنه لا يكلف إلا بعد العلم، إلا بعد العلم. وأنا أتكلم باختصار ولا المسائل فيها تطويل. إذا كان جاهلا بذات الشيء بالأصل فإنه لا يؤمر بالقضاء، ويدل لذلك حديث المسيء صلاته، فإنه دخل المسجد فصلى 2 ركعتين ينقر نقرا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فذهب وصلى مثل الأول، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، قال وعليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فذهب فصلى مثل الأول، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، قال وعليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. الحديث، ما وجه الدلالة من الحديث؟ وجه الدلالة أن هذا الرجل كان يصلي قبل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلوات الماضية، وإنما أمره بإصلاح الصلاة الحاضرة، فدل ذلك على أنه لا يؤمر بقضاء الماضي إذا كان جاهلا. وهذا أقرب والله أعلم. أما إذا كان جاهلا بالمطالبة أو جاهلا بالزمان فإنه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. يعني كما قلنا صبي بلغ في رمضان وبقي 5 أيام وهو لا يدري أنه قد بلغ، ما علموه، ويأكل ويشرب لأنه يعرف أن الصبي ما يجب عليه الصوم، ثم علم بعد ذلك أنه بلغ من 5 أيام فإنه يجب عليه قضاء هذه الأيام. وهذا الذي ذكرنا الذي أصبح أول يوم من رمضان يأكل لأنه لم يعلم بدخول شهر رمضان يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. أما إذا وقع الجهل في المنهيات فإنه لا يطالب فيها بشيء، لا يطالب فيها بشيء، لكن الجهل لا يرفع حق الناس، الجهل ما يرفع حق الناس. يعني لو أن شخصا وجد طعاما وظنه له فأكله، ظن أن أباه جاء بهذا الطعام ووضعه عند البيت فأكله، فتبين أنه لجاره، فإنه يجب عليه الضمان، هو لا إثم عليه لأنه جاهل، لكن يجب عليه الضمان، فالجهل لا يسقط حق الغير، الجهل لا يسقط حق الغير. هذا باختصار فيما يتعلق بالجهل. وأما النسيان فالنسيان هو عدم تذكر الشيء، هو عدم تذكر الشيء، ومعنى ذلك أن الناس كان يعلم لكنه لا يتذكر فيغيب عنه. والنسيان رافع للإثم باتفاق العلماء، وإن وقع في مأمور يمكن تداركه فإنه يجب عليه أن يتداركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها. فدل على أن الناس إذا نسي مأمورا به يمكن تداركه يجب عليه أن يقضيه. أما إذا وقع النسيان في المحظورات، المحظورات يعني المحرمات عموما، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يؤاخذ، أنه لا يؤاخذ. إنسان في نهار رمضان اشترى الخبز من المخبز والخبز حار، وعادة الإنسان أنه إذا أخذ الخبز الحار لابد يأكل منه، في الغالب ما يصل الخبز الحار إلى البيت كاملا. في رمضان ذهب إلى المخبز وأخذ الخبز الحار، لما رأى الخبز الحار نسي الصيام، أخذ قطعة وأكل، نسي أنه صائم. لا يضر صومه، لأن هذا في باب المنهيات، في باب الممنوعات. محرم نسي أنه محرم فتطيب مثلا، أو قص أظافره، فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. وأما الإكراه فهو حمل الإنسان على ما لا يختاره، حمل الإنسان على ما لا يختاره، أن يجبر عليه، لولا الإكراه ما فعله. فهذا إذا توفرت شروطه فإنه يرفع المؤاخذة، فإنه يرفع المؤاخذة. فإن كان على ترك واجب يمكن تداركه فإنه يجب عليه أن يتدارك. يعني إنسان خرج إلى صلاة الفجر يريد أن يصلي صلاة الفجر، فجاء شخص في الطريق وأمسكه وقال له لو تتحرك أضربك بالرصاص، وبقي إلى أن خرجت صلاة الفجر، مكره لا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يقضي الصلاة، يجب عليه أن يقضي الصلاة. وإن كان في المحرمات فلا شيء عليه، وضع المسدس على رأسه وقال اشرب الخمر أو أقتلك، وهذا ظالم يستطيع أن يفعل ولا يجد طريقا يتخلص به من الإكراه إلا أن يشرب الخمر، فشرب الخمر لا شيء عليه ولا عقوبة، ولو قال قولا تحت تأثير الإكراه فلا عبرة به. يعني ظالم اختطف إنسان وتحت التهديد جعله يوقع على بيع بيته، على بيع بيته وقع، فهذا عدم، وظالم وضع المسدس على رأس الرجل وقال طلق امرأتك، فقال هي طالق، فإن الطلاق لا يقع، فإن الطلاق لا يقع. هذا باختصار شديد ما يتعلق بهذه الموانع الثلاثة. والشيخ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والحديث يعني رواه جمع من أهل العلم، الشيخ قال رواه ابن ماجه والبيهقي، رواه ابن حبان والدارقطني والحاكم، وإسناده في الجملة صحيح، إسناده في الجملة صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى رواه ابن ماجه والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته، بل بعض طرقه صحيحة، بعض طرقه صحيحة ويشد بعضها بعضا. وحكم الشيخ الألباني عن الحديث بأنه صحيح لغيره، بأنه صحيح لغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى فالجهل وعدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. نعم، الجهل عدم العلم كما قلنا وذكرنا التفصيل فيه، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، لا إثم ولا يطالب بشيء إلا ضمان حق الغير، فإن حق الغير لا يسقطه الجهل. نعم. كما تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام. نعم، من تكلم في الصلاة بكلام البشر، كلام البشر ينافي الصلاة، أما لو تكلم بالذكر فإنه لا ينافي الصلاة. وذلك يا إخوة لو عطس إنسان فقال الحمد لله هذا ليس من أجزاء الصلاة لكنه لا ينافي الصلاة لأنه ذكر، فقال له من بجواره يرحمك الله، يرحمك الله، هذا ينافي الصلاة لأنه خطاب، لأنه خطاب. لكن ما رأيكم يا إخوة لو أن جاري مثلا قال عطس فقال الحمد لله، فقلت أنا رحمه الله، ما قلت رحمك الله أو يرحمك الله، ما خطبته، دعوت له قلت رحمه الله، هذا لا ينافي الصلاة. نعم هو غير مشروع غير مطلوب، لكن نقول إذا وقع الكلام على وجه الذكر أو الدعاء في الصلاة ولو لم يكن من أجزائها لا يبطلها، لكن كلام الناس في الصلاة يبطلها. طيب إنسان سمع جاره عطس فقال الحمد لله وهو ما يعرف، فقال له يرحمك الله، فقال يرحمك الله، فإن صلاته صحيحة كما وقع لمعاوية رضي الله عنه في الحديث المشهور. نعم. قال: فمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته. هذا الذي يعني عليه بعض أهل العلم وهو الصحيح، سواء كان مما يمكن تداركه أو لا يمكن تداركه. أما إذا علم في الوقت فإنه يجب عليه أن يؤدي فرض الوقت. نعم. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فاته من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. نعم. قال: والنسيان ظهور القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرم الناس. الشيخ يعني يعرف النسيان هنا بهذا التعريف: جهول القلب عن شيء معلوم، فقد كان يعرفه لكن قلبه ذهل عنه، والتعبير يعني الأقرب عدم تذكر الشيء، عدم تذكر الشيء. وقولنا عدم تذكر يدل على أنه كان يعلمه. نعم. قال: فمتى فعل محرم ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا. نعم، كما قلنا الناسي إذا فعل منهيا عنه فإنه لا شيء عليه، لا إثم ولا أحكام، بل معفو عنه، كمن أكل في الصيام ناسيا عند الجمهور، وهو الصواب الذي دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. نعم، فدل هذا على أنه إذا وقع في المأمورات وكان يمكن تداركها فإنه يجب تداركها. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاؤه إذا زال كما ذكرنا في الشرح. نعم. كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه، وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم. نعم، يعني الإكراه والنسيان والجهل لا يسقط حق الغير من جهة الضمان، بل يجب الضمان على الجاهل والناس والمكره، لكن المكره لا يستقر الضمان عليه، وإنما يكون الضمان على المكره، يكون الضمان على المكره، على تفصيل لبعض أهل العلم في هذا الباب. ولعلنا نقف هنا لأن الشيخ سينتقل إلى مبحث عظيم نافع من مباحث أصول الفقه، وهو مبحث العام والخاص، وهذا إن شاء الله نفصله في درسنا بعد العصر هذا اليوم إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.